يقول هل يخاف بمرض؟ هذا سائل يسأل عن الذكر الذي يقال بعد الأذان. الذكر الذي يقال بعد الأذان أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعف مقاما محمودا الذي وعدته، كما جاء في الحديث أن قيل للرسول الله يقول يا رسول الله إن المؤذنين يغبنون، يعني يحصل على الأجر. قال من قال من سمع المؤذن ثم قال مثل قوله ثم صلى على النبي علي وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، حصل له ما حصل له مثل ما يحصل المؤذن. وكذلك أيضا جاء في الحديث لا حدث له شفاعتي يوم القيامة. نعم.